أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة المكرمة قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من المدينة، هذه تعالج العقيدة لأنها في أمة مشركة كافرة لا تؤمن بالبعث ولا بالجزاء في الدار الآخرة. ومن هنا أقول دائما عقيدة البعث والجزاء أعظم العقيدة بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن من فقدها فهو شر الخلق، لا يجوز أن تثق فيه في كلمة، بل لا يجوز أن تجلس إلى جنبه أو تراه الذي لا يؤمن بالدار الآخرة، لأنه كله شر. ومن كان يؤمن بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على الكسب والعمل فهذا نعم يتقي الله، ما يفجر، ما يفسق، ما يغش، ما يخدع، ما يكذب أبدا. وإذا ضعف هذا المعتقد كما هو ضعيف عند كثير من المسلمين يمرضون كالمرضى، يستطيع أن يفعل خيرا ويعجز عن آخر، يتجنب محرم وما يتجنب من آخر لضعفه، عقيدته مريضة ضعيفة. وها نحن مع الغاشية، والغاشية هي القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وألوان العذاب فيها والبلاء يوم القيامة. فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهل بمعنى قد أتاك حديث الغاشية، فاقرأه فبينه فعلمه لعل القوم يؤمنون ويهتدون لينقذوا أنفسهم من خلود في النار ويدخلوا الجنة دار الأبرار، هذه مهمتك يا رسولنا، بلغ. قد أتاك حديث الغاشية أي القيامة، حديث وأخباؤها أنباؤها أحواله كل ما يتم فيها. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ أي يوم القيامة، يوم الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة منكسرة، ما يستطيع أحد أن يرفع رأسه أبدا، يرتعد من الخوف الألم الذي به، خاشعة عاملة الأغلال في عنقها والحديد في يديها ورجليها، وتكلف بعمل في النار أيضا مقابل تركها العمل في الدنيا. عاملا ناصبا نفسها للعذاب والبلاء والشقاء والعمل في جهنم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تحترق بالنار الحامية. وهنا لطيفة علمية لا بأس بها. قد يصدق هذا اللفظ على الرهبان والعباد من الكفار وهم خاشعون أذلة ناصبون تاعبون في العبادات وهم أهل النار لأنهم مشركون كافرون. يوجد عباد كيف ما تتصور من الرهبان تنطبق عليهم هذه. والقرآن حمال الوجوه، القرآن حمال الوجوه، هذا وجه، والأول هو الذي قلناه. إذن تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، انتهت حرارتها ما فوق ذلك حرارة، آنت فهي آنية ما بقيت حرارة فوق هذه، تسقى من عين انتهت حرارة مائها والعياذ بالله. من يستطيع منا أن يشرب الماء الحار يحرق وجهه وفمه؟ ما يستطيع، والله لا يسقون ماء حميما يقطع أمعاءه. يا عباد الله، هيا نؤمن بالله، هيا نتقي الله لننجو من هذا العذاب المقبل عليه البشرية، عذاب ما إن تخرج هذه الروح إما في عليين وإما في سجين. تسقى من عين آنية منتهية في الحرارة، ليس لهم طعام يأكلونه ويتمتعون به، مع الجوع وشدته ليس لهم طعام اللهم إلا من ضريع. وسألوا العرب عن الضرع، شجر منت خبيث ما يؤكل في الصحراء، وشجر النار أعظم أصل، هذا الضريع منت عفن، هذا طعامهم، لا حلوى ولا لبن ولا عسل ولا خبز ولا أرز ولا إلا الضريع فقط. الماء كما سمعتم حار منتهي الحرارة، والطعام الغذاء ما هو؟ الضريع. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، بين تعالى فوائده أو منتجاته، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الضريع لو يأكله ما يسمن أبدا، حتى الحيوان تأكله في الصحراء ما تسمن، ولا يغني من جوع، ويبقى الجوع هو الجوع، يمزق مصارينهم أمامهم وهم يأكلونه. هؤلاء من هم؟ أعداء الله الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون المعرضون عن ذكر الله العابدون للشيطان والدنيا والهوى، هذه حالهم كما سمعتم. وغيرهم من هم؟ المؤمنون الأتقياء الربانيون الصالحون عباد الله بالليل والنهار الذاكرين الله كثيرا المقيمين للصلاة المرابطون في سبيل الله. من هم؟ قال تعالى في الصنف الثاني: وجوه يومئذ ناعمة، في النعيم، وجوه متنعمة، والمراد من الوجوه أصحابها ذواتها. وجوه يومئذ ناعمة في نعمة لسعيها راضية، أي سعي لها؟ عملها الصالح أيام حياتها في دار الابتلاء في هذه الدنيا، ذلك السعي الذي سعته ليلا نهارا طول العمر، ذاك السعي ماذا؟ راضية به، لما جلب لها من الخير العميم، لما جاب لها من النعيم المقيم، لما قربها من رب العالمين، لما أبعدها من البلاء والشقاء والعذاب الأليم. فهي راضية لسعيها راضية. فهل الرهبان والعباد من اليهود والنصارى والخرافيون من جماعتنا هؤلاء يرضون بعملهم؟ ما يرضون، يعذبون به، لأنه عمل ما يزكي النفس ولا يطيب الروح ولا يطهرها. كل عبادة، كل عمل لم يشرعه الله تعالى ولم يبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يزكي النفس ولا يطهرها. لو تقوم به 1000 سنة، لو تريد أن تعذب نفسك لذات الله تقول أنا أصوم 40 يوما لا أكل ولا أشرب أعذب نفسي، هذا يزكي نفسك؟ والله ما يزكيها. لو تقول أنا لا أكل إلا لقمة واحدة حتى أموت أعذب نفسي، هل هذا يزكي نفسك؟ والله ما يزكيها. وقد بينا غير ما مرة هذه الثياب إذا اتسخت وتدست تغسلونها بماذا؟ بالماء والصابون ولا لا؟ تطيب وتطهر ولا لا؟ نعم. فالنفس البشرية إذا خبثت بالكذب والخيانة بالجريمة، والله ما يغسل ذلك إلا أن تصلي ركعتين وتبكي بين يدي رب العالمين وتتوب إلى الله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، بسعيها راضية. أي سعي كان لها؟ هو عملها الصالح، الرباط والجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ذكر الله. ذلك العمل تفرح به وسرها ورضيت به، لسعيها راضية في جنة عالية. إنها في جنة، بستان عالي فوق السماء السابعة تحت العرش، في جنة عالية لا أعلى منها. نفس من هذه؟ إن شاء الله نفوسنا، اللهم اجعل نفوسنا هذه في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، قراءة سبعية، لا تسمع فيها لاغية، قراءة سبعية، ما تسمع في تلك الجنة والله كذب ولا لغو ولا باطل ولا خرافة ولا أبدا. هذا في الدنيا نعم، اللغو والباطل والكذب والخرافة وهو هذا موجود بين الناس والشيطان يمليه عليهم. أما دار النعيم المقيم الجنة دار السلام، والله ما يسمعون كلمة باطلة أبدا، لأنها تحزن، لأنها تكرب، لأنها تدخل الإنسان في هم وكرب، كيف يسمعونها وهم في دار السعادة دار السلام المقيم؟ لا تسمع فيها لاغية. هيا نأتسي بهم نحن ولا نسمع أحدنا لاغية، إذا اجتمعنا لا نكذب، لا نغتاب، لا ننمم، لا نسب، لا نشتم، ما نقول كلمة باطلة أبدا، ائتساء بأهل الجنة، لأننا نحن أهل الإيمان والإسلام الحق كأننا في الجنة، نحن مع الله. 5 مرات نجتمع بالله ونعقب بين يديه نعبده. لا تسمع فيها لاغية، فيها أي في الجنة دار السلام، لا عين فيها جارية، عين تجري، ما يخذوذ وبئر محفور، تجري عين هكذا تسيل، عين جارية فيها سور مرفوعة. السور جمع سرير، وتعرفون الأسرة والسرور والأسير والأسرة، سور جمع سرير، مرفوعة كم علوة ما نعرفه، سور مرفوعة، وأكواب موضوعة، الأكواب الأكؤس التي ما لها عروة تأخذ بيديك، هذه موضوعة على النهر الذي سيل، وأحيانا يشربون بأنفسهم وأحيانا يأتي الخدم من الملائكة ويسقونهم. والله العظيم هو يأخذ الكاس ويصب المبيض حتى ما تتعب. فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة، أي موضوعة عند النهر عند السير، ونمارق مصفوفة، النمرقاء الوسادة مصفوفة هكذا على السرير يتكئ عليها حيث شاء، ما هو نمرقة واحدة، نمارق وسائد ونمارق مصفوفة هكذا، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة منتشر على الأرض، جمع زربية، والزرابية عندكم وأنتم عليها مبثوثة وإلى لا منشورة. هذا نعيم أهل الجنة في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم احينا وأمتنا على ما يقربنا منها، اللهم خذ بأيدينا إلى رضاك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر عرض سريع لها. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بإذن الله وعونه، من هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض ما يتم ويجري فيها من العذاب لأهله ومن النعيم لأهله، عرض واسع، وجوه كذا وجوه كذا. نعم. ثانيا من أسماء القيامة الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها. من هداية الآيات سميت يوم القيامة بالغاشية لأنها تغشى الناس وتغطيهم بألوان العذاب والبلاء والشقاء، فهي غاشية ما ينجو منها واحد. نعم. ثالثا بيان أن في النار نصبا وتعبا على عكس الجنة فإنها لا نصب فيها ولا تعب. من هداية الآيات بيان أن النار فيها النصب والتعب، يلزمون بالعمل ليعذبوا به، أما الجنة والله لا عمل فيها أبدا، لا صيام ولا صلاة، لا رباط ولا جهاد، لا حرث ولا زرع، لا بيع ولا شراء، النعيم بين يديك وأنت فيه أبدا بلا نهاية. أما أهل النار فوالله يكلفون بصعود جبل من أعلى جبال في النار، يمشي يطلع خطوة ويهبط وهكذا طول حياته. نعم. وأخيرا من مؤلمات النفس البشرية لغو الكلام والكذب والباطل، وهو ما ينزه عنه المؤمن أو ما ينزه عنه المؤمنون أنفسهم. من هداية الآيات ما بيناه أن نترك لغو الكلام، لسنا من أهل اللغو والباطل في أحاديثنا وفي أعمالنا، حياتنا كلها دين وإسلام، ما نقول أبدا كلمة تؤذي، لا ننطق بنطق فاحش أبدا أبدا، ومن زلت قدمه فليستغفر الله، ومن كانت هذه عادته فليجاهد نفسه وليرابطها حتى يستقيم، وليجالس الصالحين ويبتعد عن المفسدين يستقيم ويعود الحمد لله. والآن نستمع الآيات مجولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع،